بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب Bye-bye. الذين كفروا يحلون حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين Yeah. لا تحزن إن الله معنا إلا إذا خرج الذين كفروا كان الليل إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله الله تسليمك وعليه وأيدك وأيده بجنود من جروحه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا Yeah. وكانت في اولى فترات هذا العام التشريعي الذي يقام افتتاح هذا العام. اسمحوا لي ان احيي قائد هذا التكريم السيد الوزير المحافظ الدكتور عبد الوهاب سيد احمد، كما احيي باسم اهل العلم والعلماء وباسم امه الخليل محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم العالم العلم فضيلة الاستاذ الدكتور السيد قطاوي في جمهورية مصر العربية. وحي سياسة المحافظة الشرقية سيد اللواء أمير أمن الشرقية وسيد اللواء طارق الفتي أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الشرقية السيد الأستاذ جمال الشناوي وزير أول وزارة الأوقاف السيد الأستاذ أحمد شلبي وزير أول وزارة الأوقاف السيد اللواء وكبار ونائب مدير أمن الشرقية الأستاذ الكبير الأستاذ محمد عيسى الأدوي عضو مجلس الشورى والأستاذ عادل عباظة وقيادات محافظة الشرقية بأكملها الطاوي في جمهورية مصر العربية هنا في مسجد الشبانات الكبير. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا قولوا ما يقول ثم صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنادي إلا الله.